نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة صاد مكية في قول الجميع، وهي 86 آية، وقيل 88 آية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يختلف أهل العلم في أن هذه السورة مكية، سيأتي في أسباب النزول ما يدل على ذلك. وأما الخلاف في آيها وعدتها 86 أو 88، فمرده إلى احتساب البسملة آية، وصاد بمفردها هي آية أو جزء من آية. فمن قال البسملة آية وصاد بمفردها آية قال 88، ومن لم يحتسب البسملة ولا صاد قال 86 آية. نعم، لأن مثل هذا يشكل على من لا خبرة له، كيف يختلف في آية سورة من السور، هل 86 أو 88؟ والقراء كلهم يتفقون على رؤوس الآية، يعني ما هم يختلفون مثل ما اختلفوا في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، هل هي آية مستقلة أو مع التي قبلها. ومع ذلك قيل في الفاتحة إنها عامة أهل العلم على أنها 7، وهي المرادة بقوله جل وعلا في آية الحجر: وقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ومنهم من يقول هي 6، لم يحتسب البسملة وجعل الآيتين آية في آخرها. ومنهم من يقول 8، احتسب البسملة واحتسب الآية آيتين، وهكذا. وليس مرد الاختلاف إلى زيادة ونقص في القرآن، حاشا وكلا، إنما هذا سببه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. قوله تعالى: صاد، قراءة العامة صاد بجزم الدال على الوقف، لأنه حرف من حروف الهجاء مثل ألف لام ميم وألف لام ميم راء. وقرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم صاد بكسر الدال بغير تنوين. ولقراءته مذهبان، أحدهما أنه من صاد يصادي إذا عارض، ومنه فأنت له تصدى أي تعرض، والمصادة المعارضة ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية. فالمعنى: صاد القرآن بعملك، أي عارضه بعملك وقابله به، فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه. قال النحاس: وهذا المذهب يروى عن الحسن أنه فسر به قراءته رواية صحيحة، وعنه أن المعنى أتله وتعرض لقراءته. والمذهب الآخر أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر صاد بفتح الدال. أين الساكنان؟ والمذهب الآخر أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين. ما الذي يليها؟ الواو، ولو متحرك. فكيف يقول المذهب الآخر أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين، الذي يليها متحرك وهو الواو؟ من عللهم العليلة، من علل النحويين العليلة التي يريدون من جرائها تمرير قواعدهم، أحيانا يقولون: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، وتوهم انفتاح ما قبلها، فقالوا هذه الصاد في الأصل ساكنة لأنها حرف مثل ما قال عن قاف وألف لام ميم وألف لام ميم راء، توهم أن ما قبلها ساكن أو توهم عدم وجود الواو، لا شك أن مثل هذا لا يوجه به كلام الله. عندهم من القواعد، ما لا شك أن الأصل قواعدهم يلزم المشي عليها، سيما ما يتفقون عليه بين المدرستين الكوفية والبصرية، لكن البصريون يريدون أن يجعلوا قواعدهم كلية، يريدون أن يجعلوا قواعدهم كلية، فإذا قعدوا قاعدة ورأوا ما يخرج عنها مشوه بمثل هذا الكلام، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبله، وإلا فالأصل أنها لا تقلب ألف إلا الواو لا تقلب ألف إلا إذا تحركت وانفتح ما قبله. وهنا قالوا لالتقاء الساكنين ولعله من هذا الباب، وإلا فالذي يليها متحرك وهو الواو. نعم. وقرأ عيسى بن عمر صاد بفتح الدال مثله قاف ونون بفتح آخرها، وله في ذلك ثلاثة مذاهب: أحدهن أن يكون بمعنى أتلو، والثاني أن يكون فتح لالتقاء الساكنين، واختار الفتح للإتباع ولأنه أخف الحركات، والثالث أن يكون هنا يقول إحداهن أن يكون بمعنى أتلو صادا بمعنى أتلو، والثاني أن يكون فتح لالتقاء الساكنين. الأصل أنه إذا التقى ساكنان يفتح الأول لا يجر، نعم يكسر، يكسر لالتقاء الساكنين، لكنه قال هنا واختار الفتح للإتباع، ما يحتاج أن يقول لالتقاء الساكنين، إنما يقال فتح الدال للإتباع كما في قوله الحمد لله، كسر الدال من أجل الإتباع، من أجل الإتباع، وإلا فلا يوجد ساكنان هنا. نعم. والثالث أن يكون منصوبا على القسم بغير حرف كقولك الله لأفعلن، يعني حرف مقدر، والأصل في المقسم به أن يكون مجرورا، لكنه فتح هنا إنما نصب على نزع الخافض الذي هو حرف الجر، على نزع الخافض. نعم. وقيل نصب على الإغراء، وقيل معناه صاد محمد قلوب الخلق واستمى لها حتى آمنوا به. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضا صاد بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضا على حذف حرف القسم، وهذا بعيد، وإن كان سيبويه قد أجاز مثله. ويجوز أن يكون مشبها بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها. وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع صاد وقاف ونون بضم آخرهن لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال، نحو منذ وقط وقبل وبعد. وصاد إذا جعلته اسما للصورة لم ينصرف، كما أنك إذا سميت مؤنثا بمذكر لا ينصرف وإن قلت حروفه. وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئل عن وإن قلت حروفه خف على اللسان، إذا سميت به مؤنث وإن كان في الأصل اسم مذكر فإنه سميت مؤنثا بمذكر لا ينصرف. لو سميت امرأة بزيد منعته من الصرف، لماذا؟ للعالمية والتأنيث. وإن كانت حروفه قليلة ولا يثقل النطق بكسره، لكنه لوجود العلتين العالمية والتأنيث يمنع من الصرف. نعم. وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن صاد فقالا لا ندري ما هي، يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده بها، يعني اختلاف طويل عريض بين أهل العلم، ومع ذلك في النهاية الله أعلم بالمراد، لأنه لم يرد فيها نص عن المعصوم يفسر به هذه الحروف، والحروف ليس لها معاني، الحروف في أصلها لا يتكون منها معنى جملي، معنى جملي، وإلا فالأصل أن الحروف المقطعة ليس لها معاني، لكن الحروف حروف المعاني، الحروف العوامل هذه لها معاني وبينت في كتب مستقلة، لكن الحروف المقطعة في مثل هذا الموضع، لو قيل لك مثلا اقرأ حروف الهجاء وفسرها تقدر؟ ما لها معاني، هذا الأصل فيها. فأجيب بقولهم لا ندري ما هي. نعم. وقال عكرمة سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن صاد فقال صاد كان بحرا بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. وقال سعيد بن جبير صاد بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين. وقال الضحاك معناه صدق الله. وعنه أن صاد قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى، وقاله السدي. وروي عن ابن عباس وقال محمد بن كعب هو مفتاح أسماء الله تعالى، صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وقال قتادة هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد هو فاتحة السورة. وقيل هو مما استأثر الله. لكن هل يختلفون كل من تقدم ذكره، هل يختلفون أنه فاتحة السورة؟ ما يختلفون أنه فاتحة السورة، فهذا في الحقيقة ليس بقول. نعم. وقيل هو مما استأثر الله تعالى بعلمه، وهو معنى القول الأول، وقد تقدم جميع هذا في البقرة، يعني عند تفسير قوله جل وعلا ألف لام ميم، هناك استوفى المؤلف الأقوال كلها، جميع ما قيل في الحروف المقطعة جمعه في الموضع الأول. نعم. قوله تعالى والقرآن خفض بواو القسم، والواو بدل من الباء، أقسم الله بالقرآن تنبيها. الواو بدل من الباء لأن الأصل في حروف القسم الباء، الأصل أقسم بالله، أقسم بكذا، وينوب عنها الواو والتاء، ومنهم من يقول أن حروف القسم الثلاثة كلها أصول. نعم. أقسم بالقرآن تنبيها على جلالة قدره، فإن فيه بيان كل شيء وشفاء لما في الصدور ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذي الذكر خفض على النعت، وعلامة خفضه يعني نعت للقرآن، ذي بمعنى صاحب، نعت للقرآن، والقرآن مجرور فجرت بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. نعم. وعلامة خفضه الياء وهو اسم معتل، والأصل فيه ذوى على فعل. قال ابن عباس ومقاتل معنى ذي الذكر ذي البيان. وقال الضحاك ذي الشرف، أي من آمن به كان شرفا له في الدارين، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. ولا شك أن القرآن شرف لهذه الأمة، ويزداد شرف من له مزيد عناية به. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نعم. أي شرفكم. وأيضا القرآن شريف في نفسه لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل ذي الذكر، أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين. وقيل ذي الذكر، أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. وقيل أي ذي الموعظة والذكر. وجواب القسم محذوف، واختلف فيه على أوجه. فقيل جواب القسم صاد، لأن معناه حق، فهي جواب لقوله والقرآن، كما تقول حقا والله، نزل والله، وجب والله. فيكون الوقف من هذا الوجه على قوله والقرآن ذي الذكر حسنا. ويقدم الجواب للاهتمام بشأنه والعناية به. نعم. وعلى في عزة وشقاق تماما، يعني يتم الكلام هنا. نعم. قاله ابن الأنباري، وحكى معناه الثعلبي عن الفراء. وقيل الجواب، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، لأن بل نفي لأمر سبق وإثبات لغيره، قاله القتبي، فكأنه قال والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق عن قبول الحق وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب، لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة، بل هم في تكبر عن قبول الحق. وهو كقوله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. وقيل اشتهر عندهم عند قومه عليه الصلاة والسلام بأنه الأمين قبل أن يبعث، هذا وصف له ملازم قبل بعثته وبعد بعثته. ومن العجب أن يعترف هؤلاء الكفار بأمانته ويصفونه بهذه الأوصاف. وأعجب من ذلك أن يوصف بالأمين لا لوصف في ذاته، وإنما لأن أمه آمنة. قيل له أمين لأن أمه آمنة، وهذا أشار إليه صاحب المنجد، نصراني خبيث، هذا بعيد كل البعد، لا من العقل ولا من الاشتقاق ولا اللغة تدل عليه، ولا إنما هو التعصب. نعم. وقيل الجواب كم أهلكنا، كأنه قال والقرآن لكم أهلكنا، فلما تأخرت كم حذفت اللام منها، كقوله تعالى والشمس وضحاها، ثم قال قد أفلح، أي لقد أفلح. قال المهدوي، وهذا مذهب الفراء. قال ابن الأنباري، فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله في عزة وشقاق. وقال الأخفش، جواب القسم إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، ونحو منه قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين، وقوله والسماء والطارق إن كل نفس. قال الأنباري، وهذا قبيح، لأن الكلام قد طال فيما بينهما وكثرت الآيات والقصص. وقال الكسائي، جواب القسم قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال ابن الأنباري، وهذا أقبح من الأول، لأن الكلام أشد طولا فيما بين القسم وجوابه. وقيل الجواب قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال قتادة، الجواب محذوف، تقديره والقرآن ذي الذكر لتبعثن ونحوه. يعني الفصل بين القسم وجوابه فاصل طويل، جرت العادة أنه يعاد القسم مرة ثانية التذكير به، يعاد مرة ثانية التذكير به، وهنا ما في إعادة. فإذا لم يقع السامع في لبس من الطول كما في سورة الشمس وضحاها، جوابه قد أفلح من زكاها بعد كم 10 آيات أو أكثر، مع أن الزمخشري لا يرتضي أن يكون الجواب قد أفلح، وإنما يقدر جوابا قريبا من القسم كما قدر هنا. قال قتادة: الجواب محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر لتبعثن، هذا قريب. نعم. قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة، أي في تكبر وامتناع من قبول الحق، كما قال جل وعز: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. والعزة عند العرب الغلبة والقهر، يقال من عز بز، يعني من غلب سلب، ومنه وعزني في الخطاب أراد غلبني. وقال جرير: يعز على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح، أراد يغلب. وشقاق، أي في إظهار خلاف ومباينة، وهو من الشق، كأن هذا في شق وذلك في شق، وقد مضى في البقرة مستوفى. قوله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من قوم كانوا أمنع من هؤلاء. وكم لفظة التكثير، فنادوا أي بالاستغاثة والتوبة، والنداء رفع الصوت، ومنه الخبر: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أرفع. ولا تحين مناص، ويقابله المناجاة وهي المحادثة بصوت منخفض. نعم. ولا تحين مناص، قال الحسن: نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل. قال النحاس: وهذا تفسير منه لقوله عز وجل: ولا تحين مناص. فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: ولا تحين مناص، قال: ليس بحين نزو ولا فرار. قال: ضبط القوم جميعا. قال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فاضطروا، قال بعضهم لبعض: مناص، أي عليكم بالفرار والهزيمة. فلما أتاهم العذاب قالوا مناص، فقال الله عز وجل: ولا تحين مناص. قال القشيري: نعم، لأنهم ظنوا أنهم يتعاملون مع مخلوق تمكن مغالبته، لكنه الخالق القادر على كل شيء. نعم. قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير، فنادوا مناص، فحذف لدلالة بقية الكلام عليه، أي ليس الوقت وقت ما تنادون به. وفي هذا نوع تحكم، إذ يبعد أن يقال: كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند الاضطرار. وقيل المعنى: ولا تحين مناص، أي لا خلاص، وهو نصب بوقوع لا عليه. قال القشيري: وفيه نظر، لأنه لا معنى على هذا للواو في ولا تحين مناص. وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص، أي ساعة لا منجا ولا فوت. فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو، كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء وخبرا، مثل قولك: جاء زيد راكبا، فإذا جعلته مبتدأ وخبرا اقتضى الواو، مثل: جاءني زيد وهو راكب. فحين ظرف لقوله فنادوا، والمناص بمعنى التأخر والفرار والخلاص، أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص. قال الفراء: أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص، يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا، أي فر وزاغ. قال النحاس: ويقال ناص ينوص إذا تقدم. قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد، والنوص الحمار الوحشي. من الأضداد، لأن ناص بمعنى فر وهرب وزاغ، كما أنه يأتي بمعنى تقدم عكس فر، تقدم إلى الشيء الذي فر منه غيره، كلاهما يقال له ناص، فهذا ناص إلى جهة اليمين وذاك ناص إلى جهة الشمال، فتأتي بمعنى فر وهرب وأبعد، وتأتي أيضا بمعنى تقدم وقرب، فيكون على هذا من الأضداد. قوله مثلا فيما تقدم أنه يبعد، إذ يبعد أن يقال كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند الاضطرار، كل من هلك ورأى علامات الهلاك من القرون يتحدث بما يناسبه، بما يوصي به قومه، ما يكون سببا لنجاته، القرون التي أهلكت، يوصي بعضهم بعضا بما يكون سببا لنجاته، فيقال لهم لا تحين مناص، الآن ما يمدي، ما في مفر. وليس قوله ولا تحين مناص من قولهم هم، من قول الأمم المهلكة، وإنما يقال لهم. فقوله إذ يبعد أن يقال كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص، هم يقولون بأساليبهم ولغاتهم وعاداتهم، إذا أراد أن يوصي بعضهم بعضا بعمل أسباب الخلاص حين لا ينفع الخلاص، حين لا تنفع هذه الأسباب، يقال لهم فيضمر القول، وإضمار القول مضطرد، لا تحين مناص. نعم. والنوص الحمار الوحشي، واستناص أي تأخر، قاله الجوهري. وتكلم النحويون في ولا تحين وفي الوقف عليه، وكثر فيه أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب القراءات، وكل ما جاء به إلا يسيرا مردود. فقال سيبويه: لا تاء مشبهة بليس، والاسم فيها مضمر، أي ليست أحياننا، أي ليست أحياننا حين مناص. وحكى أن من العرب من يرفع، ويريد أن يجعل لا لا تعمل عمل ليس، وحينئذ تكون حجازية أو تميمية، حجازية تعمل عمل ليس، فقال ليست أحياننا حين مناص، فلما لحقت التاء لليس لحقت للا التي هي مثلها في المعنى والعمل، لا تأحياننا حين مناص، مثل ليست أحياننا حين مناص. نعم. وحكى أن من العرب من يرفع بها فيقول ولا تحين مناص، حتى على إلحاقها بليس، إلا أنها ليست عاملة كعمل ليس كما هو قول تميم. نعم. وحكى أن الرفع قليل، ويكون الخبر محذوفا كما كان الاسم محذوفا في النصب، أي ولا تحين مناص لنا، والوقف عليها عند سيبويه والفراء. ولا تبتاء ثم تبتدئ حين مناص، وهو قول ابن كيسان والزجاج. قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه، لأنه شبهها بليس، فكما يقال ليست يقال لا تاء، والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء ولا، وهو قول المبرد محمد بن يزيد، وحكى عنه علي بن سليمان أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة، كما يقال ثمة وربه. وقال القشيري وقد يقال ثمة بمعنى ثم وربة بمعنى رب، فكأنهم زادوا في لا هاء فقالوا لا، كما قالوا في ثم ثم ثم عند الوصل صارت تاء. وقال الثعلبي وقال أهل اللغة ولا تحين مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة، وإنما هي لا زيدت فيها التاء، نحو رب وربت وثم وثمت. لو كان المراد ما ذكر لم يختلف النطق بها، يعني لو كان أصلها هاء ثم كتب التاء مثل ما يرد في الرسم القرآني، رحمة مثلا تكتب بالتاء رحمة، لكن هل يمكن أن يوقف عليها رحمة؟ إن رحمة الله قريب، تكتب بصورة التاء وتنطق هاء. وهنا هل يمكن أن يقال لا حين وإن كتبت بالتاء مثل رحمة؟ لا يمكن. فلو كانت في الأصل هاء ثم كتبت تاء لاستمر النطق بها هاء مثل رحمة. نعم. قال أبو زبيد الطائي طلبوا صلحنا ولا تأوالي، فأجبنا أن ليس حين بقاء. وقال آخر تذكر حب ليلى لا تحينا، وأمس الشيب قد قطع القرينا. ومن العرب من يخفض بها، وأنشد الفراء فلتعرفن خلائقا مشمولة، ولتندمن ولا تساعة مندمي. وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن ولا تحينا التاء منقطعة من حين، ويقولون معناها وليست. وكذلك هو في المصاحف الجدد والعتق بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الوقف عندي على هذا الحرف ولا والابتداء تحين مناص، فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم تحين مضارع حان، أو حان التحين، لكن في هذا بعد. وإن زعموا أنهم وجدوه في بعض المصاحف العتيقة، قالوا أنه وجدوه في بعض نسخ المصحف الإمام، لكن لو كان هذا في المصحف الإمام لما خلفته الفروع وأجمع المسلمون على خلافه. نعم. وقال بعضهم لا تاء ثم يبتدئ فيقول حين مناص. قال المهدوي وذكر أبو عبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين، وهو غلط عند النحويين، وهو خلاف قول المفسرين. ومن حجة أبي عبيد أن قال إنا لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن. وأنشد لأبي وجزة السعدي العاطفون تحينما من عاطف، والمطعمون زمان أين المطعم. وأنشد لأبي زبيد الطائي طلبوا صلحنا ولا تأواني، فأجبنا أن ليس حين بقاء، فأدخل التاء في أوان. قال أبو عبيد ومن إدخالهم التاء في الآن حديث ابن عمر، وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر مناقبه ثم قال اذهب بها تلان معك، يعني الآن. نعم. وكذلك قول الشاعر نولي قبل نولي نولي قبل نأي داري جمانا وصلينا كما زعمت تلانا. يعني الآن. قال أبو عبيد: ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان، فوجدت التاء متصلة مع حين قد كتبت تحين. قال أبو جعفر النحاس: أما البيت الأول الذي أنشده. أما أبو عبيد والمراد به القاسم بن سلام الإمام المعروف، هو ثقة حجة فيما ينقل، لكن الذي يشكل على هذا أنه لا يوجد مثل هذا في أي مصحف من المصاحف، قد يكون وقف على نسخة وظن أنها هي نسخة المصحف الإمام، وإلا فلا يوجد في أي فرع من الفروع. وكيف تتفق الفروع على مخالفة الإمام الأصل؟ والأصل في الإمام أنه يقتدى به كما سماه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال أبو جعفر النحاس: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وجزة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجه كلها على خلاف ما أنشده، وفي أحدها تقديران: رواه أبو العباس محمد بن يزيد العاطفون ولا تمام عاطفي، والرواية الثانية: العاطفون ولا تحين تعاطف، والرواية الثالثة: رواها ابن كيسان العاطفون تحين ما من عاطفي. جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج، وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء التأنيث. الرواية الرابعة: العاطفونه حينما من عاطف. وفي هذه الرواية تقديران: أحدهما وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء في موضع نصب، كما تقول الضاربون زيدا، فإذا كنيت قلت الضاربوه. وأجاز سيبويه في الشعر الضاربونه، فجعل إسماعيل فجاء إسماعيل بالتأنيث. النون إنما تحذف للإضافة. النون إنما تحذف للإضافة، فإذا قطع عن الإضافة ثبتت النون. فقلت الضاربون زيدا، بخلاف ما لو قلت ضاربوا زيد حذفت النون. يقول: فإذا كنيت، يعني بدل من الاسم الظاهر جئت بالضمير، بدل ما تقول الضاربون زيدا قلت الضاربوه. ومعلوم أن ما فيه أل لا يضاف، ما فيه أل لا يضاف إلا في صور معروفة، تكون الإضافة لفظية كما هنا هذه لفظية وليست معنوية وليست محضة. الأمر الثاني أن يقترن المضاف إليه بأل، وهنا المضاف إليه ما فيه أل، ما فيه أل، أو يكون المضاف مضاف إلى ما فيه أل، وهنا ما فيه مضاف إلى ما فيه أل، إنما قال الضاربون. أجاز سيبويه في الشعر الضاربونه، الأصل هنا الضاربوه ما فيه إضافة، فلما حذفت النون؟ والنون إنما تحذف للإضافة، نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، هنا ما في إضافة. الهاء تعرب مفعول كما يعرب زيد، الضاربون زيدا. أجاز السيبوي في الشعر الضاربونه، لعلهم جعلوا الأمر لا يختص بما فيه أل، وإنما إذا كان المضاف إليه معرفة جاز حذف النون، جازت الإضافة ولو كان المضاف فيه أل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني، إن كان فيه أل الثاني، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. هنا ما فيه أل، اللهم إلا إذا ألحقت الضمير وهو أعرف مما فيه أل بما فيه أل. نعم. فجاء إسماعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه في إجازته مثله، والتقدير الآخر العاطفون على أن الهاء لبيان الحركة، كما تقول مر بنا المسلمون في الوقف. ثم يعني هذا هاء السكت يسمونه هاء السكت، وما أدرك ما هي. نعم. ثم أجريت في الوصل مجراها في الوقف، كما قرأ أهل المدينة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وأما البيت الثاني فلا حجة له فيه، لأنه يوقف عليه ولا تأوان، غير أن فيه شيئا مشكلا، لأنه يروى ولا تأوان بالخفض، وإنما يقع ما بعد لات مرفوعا أو منصوبا، وإن كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه لأنه إما اسمها فيكون مرفوعا أو خبرها فيكون منصوبا، ويقدر حينئذ الخبر في حال الرفع، يقدر الاسم في حال النصب. نعم. وإن كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ ولا تحين مناص بكسر التاء من لات والنون من حين، فإن الثبت عنه أنه قرأ ولا تحين مناص، يعني إما الراوي الثبت أو يكون الثابت عنه في القراءة كذا. نعم. فبنى لات على الكسر ونصب حين، فأما ولا تأوان ففيه تقديران، قال الأخفش فيه مضمر أي ولا تحين أوان. قال النحاس وهذا القول بين الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق قال تقديره ولا تأواننا، فحذف المضاف إليه فوجب أن لا يعرب، وكسره لالتقاء الساكنين، وأنشده محمد بن يزيد ولا تأوان بالرفع. وأما البيت الثالث فبيت مولد لا يعرف قائله ولا تصح به حجة، على أن محمد بن يزيد رواه كما زعمت الآن، وقال غيره المعنى كما زعمت أنت الآن، فأسقط الهمزة من أنت والنون. وأما احتجاجه بحديث ابن عمر لما ذكر للرجل مناقب عثمان فقال له اذهب بها تلان إلى أصحابك، فلا حجة فيه، لأن المحدث إنما يروي هذا على المعنى. والدليل على هذا أن مجاهدا يروي عن ابن عمر هذا الحديث وقال فيه اذهب فاجهد جهدك، ورواه آخر اذهب بها الآن معك. وأما احتجاجه بأنه وجد، يعني إن كان اللفظ من ابن عمر فهو من العرب الأقحاح يعتج به، وكذلك إذا كان اللفظ من دونه من التابعين قبل أن يفسد اللسان ويختلط العرب بغيرهم فهو محل احتجاج. ومن أجل هذا يختلف أهل العربية في الاحتجاج بالحديث على قواعدهم النحوية، وما دام أهل الحديث يجيزون الرواية بالمعنى فلا نأمن أن يكون هذا اللفظ قد روي بالمعنى، ليس بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا بلفظ الصحابي ولا بلفظ من يحتج بقوله. نعم. وأما احتجاجه بأنه وجدها في الإمام تحين فلا حجة فيه، لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف، فإن كان مخالفا لها فليس بإمام لها، وفي المصاحف كلها ولا ت، فلو لم يكن في هذا إلا هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مقنعا. وجمع مناص مناوص، قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن في موضع نصب، والمعنى من أن جاءهم، قيل هو متصل بقوله في عزة وشقاق، أي في عزة وشقاق وعجبوا، وقوله كم أهلكنا معترض، وقيل لا بل هذا ابتداء كلام، أي ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا ساحر، أن يجيء بالكلام المموه الذي يخدع به الناس، وقيل يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته. كذاب، أي في دعوى النبوة. قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، مفعولان، أي أصير الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب. وقرأ السلمي: عجاب بالتشديد، والعجاب والعجاب والعجب سواء. وقد فرق الخليل بين عجيب وعجاب، فقال: العجيب العجب، والعجاب الذي قد تجاوز حد العجب، والطويل الذي فيه طول، والطوال الذي قد تجاوز حد الطول. وقال الجوهري: العجيب الأمر الذي يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم، والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك الأعجوبة. وقال مقاتل: عجاب لغة أزد شنوءة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رأس أبي طالب مجلس رجل. قبل هذا يقول: الطويل الذي فيه طول، والطوال الذي قد تجاوز حد الطول. عندنا السبع الطول، جمع طوال، وقالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصل، جمع هو جمع طوال، وإنما جمع طويلة، يعني السورة الطويلة. نعم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رأس أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه قال: وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ فقال: يا عم، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها الجزية العجم. فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. قال: فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما استجابوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولو كانوا لا يعرفون معناها لقالوها بألسنتهم وأشركوا مع الله غيره، كما يفعل كثير من ينتسب للإسلام، تجد يطوف على القبر ويكرر لا إله إلا الله. يقول أهل العلم: تبا وبئسا لمن كان أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. جهل يعرف معنى لا إله، لما طلبت منه رفض: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنها تثبت وتنفي، تثبت تنفي الألوهية عن جميع ما عدا الله جل وعلا، وتثبتها لله سبحانه وتعالى. وتجد فئام من المسلمين يطوفون بالقبور والأذرحة ويكررون لا إله إلا الله مع إتيانهم بما ينافي مقتضاها. نعم. قال: فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، حتى بلغ: إن هذا إلا اختلاق. خرجه الترمذي أيضا بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شق على قريش إسلامه، فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا تمل كل الميل على قومك. قال: وما يعني العدل؟ سألونك العدل. نعم. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك، لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا من ذلك وقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى قوله: كذبت قبلهم قوم نوح. قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا، الملأ الأشراف، والانطلاق الذهاب بسرعة، أي انطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول صلى الله عليه من عند الرسول عليه السلام، يقول بعضهم لبعض: أن امشوا، أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه، واصبروا على آلهتكم. قيل هو إشارة إلى مشيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق. وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأبو معيط جاءوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا في أنفسنا، فاكفنا أمر ابن أخيك وسفهاء معه، فقد تركوا آلهتنا وطعنوا في ديننا. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن قومك يدعونك إلى السواء والنصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة. فقال أبو جهل: وعشرا؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. الآيات: أن امشوا، أن في موضع نصب، والمعنى بأن امشوا، وقيل أن بمعنى أي وانطلق الملأ منهم أن امشوا، وهذا تفسير انطلاقهم لا أنهم تكلموا بهذا اللفظ. وقيل المعنى: انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام: امشوا واصبروا على آلهتكم، أي على عبادة آلهتكم. لأن الانطلاق والمشي بمعنى واحد، الانطلاق والمشي بمعنى واحد. انطلق الملأ منهم أن امشوا، فإما أن يقال إنه ذكر من باب التأكيد والبيان، أو يقال إن الملأ انطلقوا فقالوا لأتباعهم امشوا، يعني اتبعونا، الحقونا، الحقوا بنا، واصبروا على آلهتكم، امشوا لا يؤثر عليكم في كلامه فتستجيبون لدعوته كما استجاب غيركم. نعم. أي على عبادة آلهتكم. إن هذا، أي هذا الذي جاء به محمد عليه السلام، لشيء يراد، أي يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم وغير تنزل بهم. وقيل إن هذا لشيء يراد، كلمة تحذير. هذا على حسب تقديرهم للأمور، لأن الشرك عندهم هو النعمة التي يتنعمون بها، نسأل الله العافية، مع أن نعمة التوحيد لا يعادلها شيء ولو قدم الإنسان مهجته فداء للتوحيد. لأنهم يقولون لشيء يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم وغير تنزل بهم، شيء يراد يعني تغيير في الأرض، تغيير في الخارطة على ما يقولون. نعم، لكنه تغيير إلى خير، تغيير إلى نعمة التوحيد التي لا يعدلها شيء، هي النعمة الحقيقية التي يتبعها جميع النعم في الدنيا والآخرة. نعم. وقيل إن هذا لشيء يراد كلمة تحذير، أي إنما يريد محمد بما يقول الانقياد له ليعلو علينا ونكون له أتباعا فيتحكم فينا بما يريد، فاحذروا أن تطيعوه. وقال مقاتل إن عمر لما أسلم وقوي به الإسلام شق ذلك على قريش، فقالوا إن إسلام عمر في قوة الإسلام لشيء يراد. قوله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قال ابن عباس والقرظي وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي يعنون ملة عيسى النصرانية وهي آخر الملل، والنصارى يجعلون مع الله إلها. وقال مجاهد وقتادة أيضا يعنون ملة قريش. وقال الحسن ما سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان، وقيل أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمدا رسول حق. إن هذا إلا اختلاق أي كذب وتخرص عن ابن عباس وغيره، يقال خلق واختلق أي ابتدع، وخلق الله عز وجل الخلق من هذا أي ابتدعهم على غير مثال. ماذا تعريف البدعة في الأصل في اللغة؟ هو الاختراع على غير مثال سابق، هذا الابتداع على غير مثال سابق. وأما البدعة في الشرع فهي كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة. نعم. قوله تعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا، هو استفهام إنكار، والذكر هاهنا القرآن، أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم، فقال الله تعالى بل هم في شك من ذكري أي من وحيي وهو القرآن، أي قد علموا أنك لم تزل صدوقا فيما بينهم، وإنما شكوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا. بل لما يذوقوا عذاب أي إنما اغتروا بطول الإمهال، ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ولما قالوا ذلك، ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ. ولما بمعنى لم وما زائدة كقوله عما قليل وفبما نقضهم ميثاقهم. قوله يعني زائدة يفهم الكلام بدونها، وإلا من حيث تأكيد المفهوم من هذا الكلام فلها معنى. نعم. قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، قيل أم لهم هذا فيمنعوا محمدا عليه السلام مما أنعم الله عز وجل به عليه من النبوة، وأم قد ترد بمعنى التقريع إذا كان الكلام متصلا بكلام قبله، كقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. وقد قيل إن قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك متصل بقوله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فالمعنى أن الله عز وجل يرسل من يشاء لأن خزائن السماوات والأرض له، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أي الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. أي فإن ادعوا ذلك فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا إلى السماوات وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على محمد. يقال رقي يرقى وارتقى إذا صعد، ورقى يرقى رقيا، ورقى يرقي، ورقى يرقي رقيا مثل رمى يرمي رميا من الرقية. قال الربيع بن أنس الأسباب أرق من الشعر وأشد من الحديد ولكن لا ترى. والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره. وقيل الأسباب أبواب السماوات التي تنزل الملائكة التي تنزل الملائكة منها. قاله مجاهد وقتادة. قال زهير: ولو رام أسباب السماء بسلم. وقيل: الأسباب السماوات نفسها، أي فليصعدوا سماء سماء. وقال السدي: في الأسباب في الفضل والدين. وقيل: أي فليفعلوا في أسباب القوة، أي فليعلوا في أسباب، فليرتقوا في الأسباب المعينة لهم على تحقيق مرادهم من التأكد مما أرادوه. أسباب السماوات، كما رام فرعون من وزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. نعم. وقيل: أي فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة، وهو معنى قول أبي عبيدة. وقيل: الأسباب الحبال، يعني إن وجدوا حبلا أو سببا يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا، وهذا أمر توبيخ وتعجيز. ثم وعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر عليهم فقال: جند ما هنالك، ما صلة، وتقديره هم جند، فجند خبر ابتداء محذوف ومهزوم، أي مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم، لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا. ويقال: تهزمت القربة إذا انكسرت، وهزمت الجيش كسرته. والكلام مرتبط بما قبل، أي بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهم جند من الأحزاب مهزومون، فلا تغمك عزتهم وشقاقهم، فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم. وهذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل بهم هذا في يوم بدر. قال قتادة: وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة، فجاء تأويلها يوم بدر، يعني بعد سنين. نعم. وهنالك إشارة لبدر، وهو موضع تحزبهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى ذلك في الأحزاب. والأحزاب الجند، كما يقال جند من قبائل شتى. وقيل أراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفار، أي هؤلاء جند على طريقة أولئك، كقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، أي على ديني ومذهبي. وقال الفراء: المعنى هم جند مغلوب، أي ممنوع عن أن يصعد إلى السماء. وقال القتبي: يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهزوم، فهم لا يقدرون على أن يدعوا الشيء من آلهتهم، ولا لأنفسهم شيئا من خزائن رحمة الله، ولا من ملك السماوات والأرض.